جاني يقول اش فيك عنا تخليت، نسيت يا خلي زمان اللي نافات، نسيت ربعا يا عمر يوم ناديت، في حزة الضيقة نجي جمع وشتات. جاني يقول اش فيك عنا تخليت، نسيت يا خلي زمان اللي نافات، نسيت ربعا يا عمر يوم ناديت، في حزة الضيقة نجي جمع وشتات. حنا أخوانك يا عمر رحت أو جيت، هذا مكانك حي في القلب ما مات، حنا دموع العين يوم انت بكيت، وحنا ابتسامات الفرح بالمسرات وقت المرض، نجلس حواليك ونبيت، واليا سمعنا الآه تصيبنا هات وقت الرخاء، لك ناس تعجبك لرضيت أبشر بسعدك، ما تجيك المضرات وإن غبت عنا، نذكرك بحسن الصيت نقول فيك الطيب من غير زلات. يا ليت ألقالي عذر منك، يا ليت يا ليت ألقالي عذر منك، يا ليت حيثك عزيز عندنا دون شكات، جاوبتنا وفي بعض الأبيات رديت، وردوا يكون العذر في هذه الأبيات. يا صاحبي والله ما يوم شكيت في حبكم، ولا بعد شفت ضيقات في حضنكم، ما بعت بالعكس شاريت، حفظت معكم علم وأبيات وآيات، عندي ضوف مشتت العقل تشتيت، ووعدك لما تزول أرجع كما فات، عندي ظروف مشتت العقل تشتيت، ووعدك لما تزول أرجع كما فات. يا الله يا المعبود يا والي البيت، تحفظني والأخوان من كل عثرات، وصلاة ربي كل ما أصبحت ومسيت على نبي الحق راعي البطولات.